أحيسني درام يزدغن فهمزيو يا شنو يهيد ما ليكس الخيط يسمي كثير ضب درار غفى سمين الرلف نظر فيه غفى سمين تعب نسان أسوج الجيق كدو شويق I'm not afraid to die.